Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore des nouvelles brèves d'Alger. 5 généraux ont été retrouvés assassinés, ainsi que 2 ministres. Les corps gisaient dans du pétrole et des dollars. Dans la ville là, on a retrouvé aussi 8 corps de chefs mafieux américains. Sur la porte était inscrit 5 lettres. I-N-T-I-K. Révolution! Ta politique, révolution. Contre les généraux égocentriques, révolution. Pour la liberté, moi je milite, révolution. Pour des racines, pour voir une école, révolution. Et ta politique, révolution. Contre les généraux égocentriques, révolution. Pour la liberté, moi je milite, révolution. رحت مطاولة واش راح سلكا دوري مافيا في مافيا ونسافر حاجة وحسكرا عطنا فيك لبقيلاقة خدموا الحيلة ما يباتكو في حرب اغدا حاجة باينة كل السون بيتي سلاح في اليد ونطوي راحي ونكاشي ساري ساري ديرتي ساعتا عيط لهم قولهم بور خزا حكار انا مسابيناتكم خسارة سارة نيك لا بوليس سقسي صحابي شكون يبغي الحكومة غلقوا علينا بقاش عقلي تسبعي خاف من الحكرة كيس لك حياتك في المطروح فيها خرج فاتيك سلسلني باش دير بلاصة دابا خرجوا ودا رمي المرسو اليوم هاد سهرة صارت لا مكانش لي حبسنا كلون طيقة هاو هنا على دحاس فاسي وكاع واش كاين في طريقنا ريفوليسيون انت بوليتيك ريفوليسيون قلت لي جينيرو ايكوسونتريك ريفوليسيون بور لا ليبرتي موا جو ميليت ريفوليسيون بور دي راسينيس بور واو ليكو ريفوليسيون انت بوليتيك ريفوليسيون قلت لي جينيرو ايكوسونتريك ريفوليسيون بور لا ليبرتي موا جو ميليت ريفوليسيون بور دي راسينيس بور واو ليكو. Papa porte des briques, toute sa vie se casse le dos. Fils fait des briques en gilant le bédo. Dans tout ce bis, dis-moi où tu mets le bled pélo. Vu que les avocats plaident quand le beurre fond sous le chaud. On a le sang chaud, comme face aux cheveux. L'instinct fait la distance quand on danse dans le feu. On a le schlass dans le jeu, on joue faras dans le jeu. Content, sourire, diable, opération, gosse des sabres. Nique le Schemberger, église, Coca-Cola, Quad. Cocktail, molo, plaquette, shit dans mon Prada. On fait dans le drame et le haram. Allez, j'ai le drame. Mec dans le coin, une mosquée contre 100 kilos de gramme. Pour 10 kilos, je calme. Pour les Fafio, je calme. C'est ma révolution, c'est ma vie, mon vacarme. J'incarne des millions de jeunes incarcérés. Pour un cas sorti, combien rêve dans un carcéré. Révolution. Et ta politique. Révolution. Contre les généraux égocentriques. Révolution. Pour la liberté, moi je milite. Révolution. Pour des racines, pour voir une école. Révolution. Et ta politique. Révolution. Contre les généraux égocentriques. Révolution. Pour la liberté, moi je milite. Révolution. Jalunar, les arisar. خلاص عفليت تدرسات تخرج من الدار بلا تعنا شبعنا مرار ميتو حقنا خلاص عفليت جملي تخباكي الفار قطاع حول ملاحة كل واحد بسلاح لي عنده ماشينا كيمارات مكاش لي حبسة كل شي صلاح سلاح كونت قاني ماشي ملاح نوت تبعني فيسا كي دير ديكا ما نهضروش معاه ريكلي وديرات البروبلام مع مولاه كيفاش كينظمو نهرسو كلش ما كان لا نقطعولنا طريق وزيدو تقولو علاه نزدمو لا بريزيدونس ديريكت لا ديفونس ديرو كيما لا روماني هرسو كلش بلا كونسيونس بصار مقودة تفهم والو كاع تاع شفرة مكاش مارشال يرقع فونس ريفوليسيون انت بوليتيك ريفوليسيون ريفوليسيون بور لا ليبرتي موا جو ميليت ريفوليسيون ريفوليسيون